السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. بما ان احنا حين الصبح، ما يصير اقول لكم جريمة عنيفة، لكن هذه اعتبروها يعني فطاير الجرائم، شيء خفيف. بما اني الحين رايح عندي معاملة بنكية، بذكر لكم بعض القصص عن الجرائم اللي حصلت في البنوك. أذكر قبل تقريب 15 سنة جاني واحد من جماعتنا، كان ماخذ قرض من أحد البنوك، الله يهدي، يعني قرض ربوي علشان يبي يشتري بيت. ودائما ترى القرض الربوي رب العالمين ما يبارك فيه سبحان الله، لكن مو هذا موضوعنا. الولد خذ القرض كاش من البنك علشان يطمئن ان البنك ما ياخذ الاقساط من القرض نفسه، راح علشان يودع في بنك ثاني. المهم يقول لي يا ابو طلال، انا خذيت قرض تقريبا 50,000 دينار علشان اكمل فلوسي، لكن لما اودعته في البنك الثاني والموظفة يعني عدت الفلوس حطتها في الجهاز، ولا المبلغ ناقص تقريبا 4,000 دينار. بس يا انها موظفة يا ابو طلال، مزيونة، طيرت عقلي. انا صراحة اتمنى الحين يعني افضحها، اقول حق هلا الحين ان قبل حاط عين على موظفه، لكن الرجل ظهر انه تاب. انا اقول لكم ليش تاب الحين، في 4,000 دينار ناقصه. قلت له شلون ناقصه يا ابن الحلال، انت على طول يعني من بنك رحت البنك الثاني، ما رحت يمين يسار، ما رحت البيت، رحت جمعيه، رحت شيء يعني، مريت سوق؟ قال ابدا، والفلوس على ربطتها اللي خذيتها من البنك. يا اخي انجنيت. فقلت حق الموظفة يا بنت الحلال، توني ما اخذهم من البنك اللي خذيت منه القرض، مستحيل ناقصة. قالت لي شوف بس يا هي بنت يا ابو طلال، مزيونة، اطيح الطير من السماء. يقول انا بيني وبينك يعني جمال هالموظفة هون علي شوي من مصابي. استغفر الله. قلت له زين اخلص علينا وبعدين. قال يا اخي عدت المبلغ من جديد، المبلغ كبير 50,000، يعني تطول الموظفة على ما تحط في الماكينة وتحسب وكذا، ولا فعلا ناقص 4,000 دينار، يعني ما هو 50,000 او 46,000. بس يا اخي انا ما رحت ولا يعني فتحت حتى الربطات الفلوس، شلون انقصوا؟ فيقول بعد عدة محاولات وانا استحيت بيني وبينك، يعني كأني طلعت يعني كأني يعني غبي قدام الموظفين وهالمزيونة هذه الموظفة. فقلت الظاهر البنك اللي عطاني اكيد الموظف يعني اخطأ في الموضوع، اكيد في شيء غلط. حتى يعني أنا أتذكر حتى الموظف اللي سلمني المبلغ عدهم قدامي، والموظف دائما ترى يحرص على أنك تشوف اللي هي الجهاز اللي يحسب الفلوس، أنك تطالع بعيونك وهو قاعد يحسب كنوع من الاطمئنان. تبي تعد فلوسك بعد يدويا، عد، خذ راحتك، إن شاء الله تقعد يومين. أهم شيء أنك ما تطلع من البنك إلا أنت متأكد أن المبلغ كامل. يقول انا حطيت المبلغ بحسابي ورجعت للبنك الاولاني وقلت لهم على نفس الموضوع، قلت لهم يا جماعة المبلغ ناقص 4,000 دينار. قالوا لي ابن حلال تتكلم جد ولا شلون، ما تحصل كذي شلون؟ الموظف قال يا ابن حلال انا معديت الفلوس قدامك. قال اي نعم، ولما سلمتك سلمتك الربطات يعني 2000 2000، قلت لك هذه 2000 وهذه 2000، وانا كنت اصلا حاسبهم قدامك بالجهاز. قال اي نعم. قال اجل شنو يعني؟ قال ما ادري يا اخي، رحت البنك وجدامي هم عدوهم طلعوا ناقصين 4000 دينار. و4000 مو شوي يعني، شلون يعني المسكين ماخذهم بروحه ماخذهم قرض يعني. اقعدوا يحسبون وكذا، يمكن في فلوس زياده، يمكن الموظف نسى يحط له ربطتين. قالوا يا ابن الحلال احنا عطيناك المبلغ كامل. قاموا طلعوا، طبعا قالوا له تعال بعد يومين علشان يطلعوا له كاميرات البنك. وفعلا بعد يومين ويخلونه يشوف عمليه الحساب كامله بالفيديو. ولما سلم الموظف 2000 2000 ربطات وقاعد يعدون معاه بالشاشة، ولا الوضع كله سليم. الحين وين راحوا الـ4000؟ قعد كل يوم ثاني يجينا الدوانية يسولف لي يا أخي صار كذا صار كذا، الـ4000 ماني عارف وين راحت، أخاف أحد يعني مد إيده وأخذهم مني يعني وأنا طالع. قلت له شلون غريب يعني، زين اخذ 4000 ليش ما اخذ المبلغ كامل اذا كان قادر يعني، مثلا ليش ما اخذ اكثر، خذ بس ربطتين مو معقوله. بعدين انت وين قعدت وين رحت؟ تذكر؟ قال يا اخي انا مستحيل اروح يمين ولا يسار مبلغ كبير كاش، مستحيل اخذ على طول اروح البنك الثاني. حتى اني لما سلمت المبلغ اعطيتهم اللي وصل اني توني المبلغ هذا مستلمه من البنك الفلاني، علشان لا يقولوا لي من اين لك هذا يعني، علشان لا يقولوا لي وين مصدر الاموال. يقول لا انا دخت يا ابو طلال، لكن الموظفه، يقول انا قمت استانس اني ارجع لهم كل يوم الثاني عشان هالموظفه هذه المزيونه. يقول تواسيني صراحه يا ابو طلال، هذه البنت اللي فعلا ودك انك تتزوجها. قلت ليش؟ قال يا أخي تعاطفت معاي وكسرت خاطرها وكل شوي تقعدني وشاي وقهوة، والبنت جميلة. المهم وشوي يرجع يتذكر المبلغ المفقود. الحين شو أسوي؟ والحين قلنا له يا عمي اذلف روح حق المخفر مركز الشرطة وبلغ، خلهم يتصرفون، في مباحث في محققين في جهاز دولة كامل هناك، روح أكيد عندهم حل حق السالفة هذه، مو أنت أول واحد يعني ينفقد منه مبلغ، أكيد يعرفون. وفعلا ويروح إلى مركز الشرطة اللي يتبع البنك، اللي هو فرع البنك هذا اللي أودع فيه المبلغ. قال لهم يا جماعة هذه فاتورة، أنا سحبت المبلغ من بنك ورحت للثاني، في 4000 مفقودة هني، تشيكولي المبلغ كامل لما استلمته، والبنك الثاني كذلك تشيكولي وعدوا قدامي المبلغ ناقص 4000. الحين ماني عارف وين اروح، اتهم منه؟ قالوا لحظة شوي، اي فرع؟ قالوا الفرع الفلاني اللي في الجمعية الفلانية، ما بيأذكر اسم البنك. قالوا له بس تعال تعال شوي. طبعا طلع المباحث وردت لهم سابقا قضيتين مشابهة لكلام هالرجل هذا، منو؟ من شياب كبار بالسن، اذكروا نفس السالفة لكن بطريقة مختلفة. قالوا يبقى احنا اودعنا مبلغ لكن المبلغ طلع ناقص. قالوا شلون ناقص يعني؟ قال يعني مثلا جيت حق البنك وسلمت 10000 دينار، يوم حسبوا ولا المبلغ ناقص، ووروني المبالغ ولا فعلا ناقص، انا متأكد ان المبلغ 10000. وكان البلاغين اللي يسبق بلاغ صاحبنا اللي متدمر في الموظفة الجميلة نفس الموظفة، حتى الشياب يقولون انها مزيونة، اعرفوا هالمزيونة هذه. راحوا استدعوها. الحين كذا شبهة عليها يعني. والشياب ليش القضية مالتهم ما تحركت؟ ما هم متأكدين. كل واحد يسألونها هل أنت متأكد هني ولا هني؟ يقول لا والله أنا ما أبي أظلم أحد، ما أبي أحط بذمتي. تعرفون الشياب دائما يخافون من موضوع الذمة، هذا صاحبنا ما عنده ذمة. استغفر الله. لا هذا يعني شنو شباب ويدور الطلايب. قال لا لا لا أنا متأكد، أنا ما رحت لا يمين هالموظفة، هذه الموظفة المزيونة. قال لا أوكي. ويروحون يستدعون هالمزيونة. حتى رجال الأمن يعني قالوا فعلا كلامك يعني صحيح، مزيونة البنت. قالوا لا هي المزيونة، اعترفي بهدوء وبدون مشاكل وبدون فضايح، وانت موظفة بنك، يعني سمعة البنك على محك على قولتهم. لا مستحيل وكذا، وانا ما اسوي هالكلام. ومن هالكلام قالوا يبا جيبوا الكاميرات، طلعوا القضيتين السابقين اللي احنا اصلا ما حركناهم بطلب من اصحاب الشكوى مع كاميرا الفيديو لهالرجل هذا اللي هو هذا من الجماعة. يوم يبي يشوفون يعني شلون طريقة، يعني شلون طريقة ان المبلغ قاعد يختفي. شو تسوي؟ هي لعبتها بالشياب. الشياب لما يجون كل واحد معاه يعني كيس كذي او جنطة او شيء يحط فيه المبلغ، ومن خوفه يسلم الجنطة كاملة حق الموظفة، يخاف انه يطيح منه دينار. تعرفون الشياب لا عطى عياله دينار يفركه بيده، يخاف انه يكون في دينار ثاني لاصق فيه، حرصين. لكن هذا الحرص هو اللي جاء فيهم العيد، يعطونها الجنطة او الكيس اللي فيه الفلوس بالكامل. فالموظفة شو تسوي؟ بنفسها تطلع الفلوس وتحطهم على طاولة قدام الشايب أو قدام العميل، وتخلي آخر ربطة ربطتين داخل الكيس ما تطلعهم على بنا تبي تخلص من الكيس هذا، أو إذا كان من جنطة وهي تطلع المبالغ تقط لها ربطة تحت رجولها وتقعد تحسب قدام العميل بشكل دقيق، وتقول له شوف الربطة هذه مبلغها كذا، الربطة الثانية، الربطة الثالثة، الرابعة، علشان لا يجيها بعدين يقول له الفلوس ناقصة. وكانت تمشي على الشياب، لكن تعرفون الشايب يعني يموت قهر من هالسالفة هذه. وين راحت الفلوس؟ لا صرفتهم، لا عطيتهم عيالي، تروح كذي هباء منثورة. لا الولد هذا الحين كان مبلغ شوي كبير لأن ربطاته على 2000 2000، فحس في الموضوع وشباب وعارف وين راح وين جاء. هني الموظفة توهقت منه أو صاحبنا، علشان كذي بدأت تزيد عنده موضوع الاهتمام وتسوي نفسها أنها معجبة فيه، والولد راح بخرايطها وهو قلبه خضر بعد. المهم لكن هذا ما ينفع قدام الفلوس. بعض الشباب حبيبي يخلي الحب والجمال على صوب ويضغطون عليها وتعترف بالسالفة بالكامل. قالت نعم. قالوا لأجل أنت اللي سويتي كذا كذا بالشايب الفلاني والشايب البنت طلعت أصلا ضحاياها كثير وكثير أصلا ما انتبهوا. صحيح أنه فقدوا فلوس لكن ما هم عارفين، يقولوا مستحيل والبنك وجدامي الموظفة. مالكم بطويلة الموظفة هذه تم حالتها للتحقيق والمحاكم، ما أدري شنو صار عليها بعدين. أهم شيء أنها رجعت فلوس صاحبنا هذا اللي أبو عيون صايغة. لكن هذه ما هي سالفة اليوم. سالفة اليوم أغرب من هذه. في موظفة في أحد البنوك في الإمارات، وهذا الكلام ترى قبل سنة تقريبا في 2019 أول 2019، هذه البنت دخل عندها يوم الأيام عميل شاب خليجي والموظفة خليجية كذلك، أنا والله ما عرفت شنو جنسيتها. المهم الشاب هذا مزيون. سالفته مع المزاين البنوك، شاب مزيون جميل أطرق دخل هالبنك هذا وأعجبت فيه هالموظفة، ما أدري هو النصاب يعني ضحك عليها ولا خدعها. المهم البنت طاحت في دباديب هالحبيب هذا، وهذا جاي يتمسك لها شوي، والله أنا ظروفي ما أدري ليش صارت كذي. تقولها ليش؟ طبعا تعرفون كثير العملاء يقرقون واجد مع الموظفة، يشوفها بنت جميلة وكذا وتبي تخدمها يحسب انها معجبة فيه. هي لا، يعني هذه شغلتها، لازم تكون مبتسمة معاك، تاخذ وتعطي معاك، مو معناتها انها تحبك يعني. فبعضهم يدخل معاها سوالف وهي المسكينة ما تقدر تقول خلاص يعني سد بوزك يعني، لكن اشس تمشي ويا الامور. المهم هذا قاعد يسولف لها وكذا، والبنت تشوف الولد ما شاء الله عليه كامل مواصفات والكامل رب العالمين، والبنت كان عمرها فوق 30 وما هي متزوجة، وكانت عندها مشكلة في الزواج يعني ما جاها نصيبها. فالبنت كانت يعني بالعربي كانت تبحث عن فارس أحلامها، على حصان أبيض بدون حصان أبيض، راكب كورولا، أهم شيء أنه يكون زوج المستقبل. فشافت هالولد هالمزيون وشافت أنه محتاج، فقاعد تقول يعني قال هانا يا الله ينزل راتبي وينقص منه كذا والحين مجمدين حسابي. قالت له خلاص أنا راح أساعدك، شلون أنا راح أشيل عنك يعني اللي هو الحجز على الحساب وراح احط لك مبلغ وترجع يعني كمساعده. استغرب الولد، الولد شيطان، عرف ان البنت هذه يعني دخلت في الخانه، ان شكلها معجبه وكذا، في وحده موظفه بالبنك ترفع عنك الحجز وتحط لك يعني مصروفك. ما صارت هذه. المهم فعلا وتضبط له، وكل يوم بثاني ودق عليه، ها أشوفك خلصت الرصيد. ما تبي بعد يعني كم درهم؟ يقوله اي والله. وكل يوم بثاني تنزل له كم ألف، وتسحب من البنك 20 مليون درهم، حولتهم كلهم بحساب الحبيب اللي تحبه من طرف واحد. وهذا مستغل العملية، وبعد ما طاحت الميانة وعرف سالفتها وعرف أنها تفكر بالزواج وهو ضرب على وتر الزواج، البنت قالت خلاص هذا أربطه موضوع الفلوس وأنا بعيدة عن الشبهات، وحول منها المبالغ يعني من حسابات العملاء والبنك وكذا، والظهر عندهم نثريات وما عارف شنو قصتهم. المهم تودع بحساب الزوج المستقبل. زوج المستقبل هذا اللاعب بيده ورجوله، 20 مليون درهم جايته، قام يلعب وعطاها حب، وكل يوم والثاني جايب لها ورد وهي تحول له 200 ألف 300 ألف درهم. أنا والله العظيم يا كثر ما سمعت عن قضايا بنات ياخذون قرض علشان شباب، والله ضاحك عليها قايل لها بتزوجك ورايحة ماخذت لها قرض، والله قايل لها مثلا أنا بتزوجك لكن ماني قادر لأن ظروفي صعبة وعلي قروض، تروح تسدد لها القرض. يعني أنا ماني، قسما بالله أنا لو بيدي هالبنت هذه أعاقبها عقاب عسير جدا. يعني أنت بقمة الغباء أنك تسلمين شخص فلوس علشان يتزوجك، أو المفروض أهو اللي يعطيك مهر وفلوس وخير علشان توافقين على الزواج منه، مو العكس. لا ترخصين نفسك لأن الرجل بالعربي يسترخص المرأة اللي تسترخص نفسها، أخذيها قاعدة. مالكم بالطويلة. ويوم الأيام ويكتشف البنك أن في 20 مليون درهم مفقودة من مجموعة من حسابات العملاء. طبعا شلون كانت تأخذ المبالغ؟ كانت تتزور فواتير وتسحب، يعني كأن العميل هذا نفسه هو حضر عندها وسحب هالمبلغ، وكانت تختار حسابات لبعض العملاء المجمدة أو الحسابات اللي تلقاهم من التجار اللي عنده 100 مليون 50 مليون، تقول ما يحس، هذا أخذ منه 100 ألف والثاني 100 ألف وماشي العملية. تحسب أصلا تعرفون أن التجار وأصحاب الملايين هم الوحيدين اللي يحسون لما ينفقد عنده درهم ولا دينار، لكن احنا اللي الناس العادية فعلا لو يروح منك 100 دينار 300 دينار يمكن ما تحس، لكن تجار غير يا حبيبي. على طول قاموا بعض العملاء اللي صار لسنين ما يسحب من حسابه من كثر فلوسه، عارف انه في شيء انفقد عنده، كلهم قدموا بلاغات. ولما تاجر يقدم بلاغ حق مدير البنك يقول له ترى فلوسي ناقصة، يلعب فيهم لعب، يطلعونك من تحت الأرض. وفعلا ويكتشفون أن البنت الحبيبة قاعدة تسحب علشان فارس أحلامها، حولوها للتحقيق واعترفت بالموضوع وقالت لهم يبا هذا ضحك علي. لما جابوا الولد قال لهم لا والله أنا لا ضحكت عليها ولا شيء، وأنا أصلا يعني ما أدري، هي اللي حبتني من طرف واحد صراحة، أنا رجل متزوج وعندي عيال وأصلا ماني فاضي لها، لكن فلوس وتجيني ببلاش أقول لا؟ قال صدق كلامك صحيح، أقول اقلب وجهك وطلع الفلوس واحجزوه. وطبعا سحبوا منه المبالغ غصبا عن قشمة، والبنت كذلك حولوها للمحاكمة وسجنوها يعني ما أدري كم سنة. وهذه القضية أعتقد حصلت في أول 2019 قبل سنة، لكن كذلك حصلت قصة أغرب وأغرب. وين؟ في الطائف في عام 2010، يوم الأيام فجأة ويصبح 5 أحداث مراهقين من أغنياء الطائف. ش صاير؟ ش السالفة؟ سيارات وسفرات وتليفونات، وكل واحد فيهم شاري له مزرعة واللي شاري له بيت، مراهقين أعمارهم 15 و14 و16، الكويتين كلها تعش. شلون من وينهم هالملايين؟ ما حد عارف. المهم وسنتين على هالحال صاروا من مشاهير الطائف هالشباب الخمس المراهقين. لا شو يسوون من كثر الفسق، يعني قاموا يشترون نفس السيارات، يروحون الوكالة يشترون مثلا كامري 5 كوامري، بعدين يغيرونها يشترون 5 ونيتات 5 5، بعدين يروحون وكالة ثانية ويثمنون السيارات هذه ويشترون مثلا 5 ونيتات، إلى أن يوم الأيام وبلغ أحد البنوك بعد سنتين من هالموضوع، قال والله عندي مبالغ بملايين الريالات مختفية، لكن ما هي من يعني مبالغ أو من حسابات العملاء، لا من حسابات البنك نفسه. اقعدوا يبحثون، شافوا أن في سحوبات ما لها مقياس. أنا بفهمكم شنو المقصد في الموضوع، يعني المبلغ اللي ينسحب ما يبين في الجهاز كم المبلغ اللي ينسحب، لكن في الأموال تنقص، مني 500 ألف ومني 500 ومنك 1 مليون ومني ما أدري كم ألف، المهم الحصيلة بالملايين. يوم يجيكون على الكاميرات ولا كأنهم أطفال، يعني أعمارهم 15 سنة 14، مستغربين شو السالفة. زين طلعوا لنا بيانات البطاقة اللي هي الممغنطة هذه اللي تدخل في ماكينة السحب الآلي المشين هذه، ابدا ما لها بيانات. المهم رجال البحث قعدوا يدورون في جميع الكاميرات يحاولون ان يلقطون السيارة اللي قاعدة توصلهم. ممكن هذا اللي تكشف هوية هالأشخاص. وفعلا ويوم الأيام ويلقطون رجال الأمن لوحة أحد السيارات اللي كان يستخدمها الشاب اللي كان يسحب من المكاين. ألقوا القبض عليه، ولا شباب صغير عمره 15 والسيارة باسم أبوه. قال حق أبوه تعال أولدك عنده حساب في البنك ولا شنو؟ قال لا ما عنده. زين أنت اللي شاري له السيارة هذه؟ قال لا والله هذا صديق اللي شرى له. وين ولدك؟ قال ولدي لايث رايح مني ومنك. ألقوا القبض ويلقون القبض عليه. قالوا له تعال أنت يا التاجر الصغير، أنت من وينك الفلوس وسيارة؟ من هذا رفيقك اللي شاري لك سيارة هدية من الوكالة لحين أكياس الوكالة فيها؟ قال والله هذا صديقي فلان يعزني وكذا. قالوا له يعزك شاري لك السيارة؟ وفتشونه ولا عنده ربطات فلوس؟ أخلص علينا من وين؟ المهم تكفون لا طقوني، تكفون لا سووا لي، تكفون لا تسجنوني. قال أخلص ما راح نسوي لك شيء. قال هذا رفيجي عنده بطاقة، البطاقة هذه هي اللي تسحب الفلوس. أبى أصدمكم عاد الحين بقول لكم سالفة هالبطاقة. هم 5 أشخاص مراهقين، بس 3 منهم تقريبا أعمارهم يعني 18 وفوق، يعني السن اللي بعد المراهقة يعني. أما الاثنين الثانيين أعمارهم 15 و14. فيه اللي أبو عمر 14 سنة، هذا إيش قصته؟ هذا عنده بطاقة ممغنطة، لكن هذه تستخدم في تعبئة الفلوس أو النقود علشان يلعبون فيها في مدينة الترفيهية أو الملاهي أو الألعاب. تعرفون أنه يكون فيه مجمع فيه ألعاب، يبيعون بطاقة ممغنطة يعبولك فيها، مثلا تحط فيها 10 دولار وتلعب في هالمبلغ هذا، بعد ما تخلص لازم تعبيها من جديد. الولد هذا من باب المزاح والغشمرة يعني راح يوم الأيام إلى أحد البنوك في الطائف، ومن حسن حظه أن هالبنك هذا يستخدم نظام قديم، يعني سيستم البنك هذا نظامه قديم، وبالظهر كانوا متعاجزين انه يغيرونه ولا شيء. المهم الولد من باب الضحك يعني حط البطاقة في ماكينة السحب الآلي، وفعلا وتقبلها الماكينة وعلى طول تصرف له 800 ريال. هذه كان أول مبلغ. الولد انصدم، أول شيء كان يضحك، يعني يدري أنها بطاقة ممغنطة حق الألعاب يعني ما هي بطاقة بنك، لكن استغرب أن الماكينة تقبلتها وصرفت له 800 ريال يعني بدون حتى ما يضغط ولا زر. تقول لي شلون يا بطلة؟ أنا فهمكم بعد زيادة على الموضوع. يوم قعدوا يبحثون يعني شلون هالبطاقة أول ما يحطها في الجهاز تعطيه المبلغ. طلعت السالفة شنو؟ البطاقة هذه لما يحطها في الماكينة تقوم تصرف له مبلغ اللي يستخدمه آخر عميل أصلي. يعني مثلا أنا عندي بطاقة صرافة وسحبت 1000 ريال، يجي هو يحط بطاقته على طول بس كذي تصرف له كذلك 1000 ريال، لكن ما تصرف له من حسابي، لا الماكينة تعطي على طول. يوم خذ 800 ريال ويطير فيه، طبعا ما بلغ أبوه ولا أمه ولا أحد من أهله يدري أنهم بيعاقبونه. راح شاور أحد أصدقائه أكبر منه عمره 15-16 سنة، هذاك شوي جريء، وراح خذ منه البطاقة وبلغ أخوه اللي أكبر منه عمره 18 سنة وعنده سيارة. قال له يا رجل قسم بالله صار كذا كذا كذا. متأكد؟ قال متأكد. راحوا حق أحد البنوك يجربون ما اشتغلت. قال أنت كلامك صحيح. قال له قسم بالله لكن الماكينة الفلانية. هني عرفوا أن مو كل ماكينة تسحب يعني عن طريق البطاقة، لأن البنك هذا الوحيد اللي كان يستخدم نظام قديم يعني اخترقتها البطاقة هذه. أو فعلا ويشتغلون على المكاين اللي تتبع البنك هذا. عميل ساحب له 10,000 ريال يسحبون 10,000، ساحب له 1,000 يسحبون 1,000، ويستمرون لمدة 2 سنين ولا حد اكتشفهم. اشتروا سيارات، اشتروا هالساعات، هالموبايلات. لا واحد فيهم خذ مبلغ جمع له وراح اشترى له استراحة ما ادري مزرعة علشان يقعدون فيها يعني. وصاروا من مشاهير الطايف ايام الكلام هذا في 2010. مالكم بالطويلة، انحكموا الاصغار هذول اللي اعمارهم 14 و15 بالسجن لمدة سنة وجلد 30 جلدة متفاوتة طبعا، مع استرداد المبلغ اللي يكون من نصيبهم. أما الثلاثة الثانيين تم احتجازهم وكذلك انسجنوا، بس والله ماني معارف بالضبط كم انسجنوا، لأن كانت قضيتهم هذول غير وهذول غير، لأن الاثنين الأولانيين هذول كانوا تحت سن ال يعني مراهقة 14 و15، حكموهم بسرعة. هذا نهاية سالفتنا. وبما ان احنا فتحنا مواضيع الجرائم المالية، في شايب كان عايش في الجهرة خليجي، وهذا يعني زوجته كويتية، وولده كان عسكري في الجيش الكويتي لأن أمه كويتية يوظفون عادي. المهم هذا الشايب مشهور جدا في جهرة. شنو قصته؟ هذا الله يسلمك رجل في قمة الطيبة والأخلاق والاحترام، ورجل خير يساعد الناس ويفك ضيقتهم المالية. شلون؟ مثلا انت محتاج 10,000 دينار، مديون، مطلوب عليك شيء، تروح عنده يعني. وقبل بيني وبينكم سنة 2000 والتسعينات طبعا من الصعب جدا انك تاخذ قرض هنا في الكويت. يبي لك كفيل، وراتبك لازم يكون حكومي، واللي يكفلك حكومي، وفيلم، ولا وعندهم لمت معين يعني لازم ما تعداه في الأقساط علشان يعطيك المبلغ. كانت في صعوبة، لكن الحين الحمد لله الأمور متيسرة. وبعدين أنت ما أنت ملزم يعني أنك تأخذ قرض ربوي، في قروض إسلامية يسمونها التورق اللي هي نفس البيع والشراء. المهم هذا مو موضوعنا، موضوعنا الشايب. الشايب اللي يجيه يعطيه، شلون؟ تبي 10,000 دينار؟ يقول لك حاضر أفا عليك، بس يعني علشان الحلال والحرام وأحفظ حقي يعني، وتعرف الدنيا حياة وممات، تكتب لي بس على تشيك بمبلغ 20,000 دينار. لكن صدقني أنا ما أبي إلا أنك ترجع حلالي، حتى دينار زيادة أنا ما أبي. تقول له الله يبيض وجهك. وشايب اصلا كل ما تجيه يقول لك انتظره الحين يطلع من المسجد، ولما اتهدى يقول لك برجع المسجد. تقول له ليش ترجع المسجد عمي؟ استغفر الله، اي مو وقت صلاه. لا لا، يقول لك ابي اصلي السنه، ولا اروح اعتكف، ولا بقرا لي جزء من القران. استغفر الله يا ربي، والله احقر الناس اللي يستغل الدين كتمويه. هذا هو الشايب. طلعت أو كنت تقول طيب. أنا أقول لكم صح، طيب اسمع السالفة. تأخذ منه 10,000 دينار ووقعك على تشيك أو كمبيالة 20,000 دينار، ويحط لك موعد معين، شو يسوي فيك؟ شوفوا حقارة هالرجل. أنت مثلا كنت محتاجهم لمدة شهر، وبعد شهر يعني تسهلت أمورك والحمد لله وسكرت الدين اللي عليك وعندك المبلغ، تبي تراجع حق الرجال، تبي تقول له جزاك الله خير وترجع له 10,000 دينار. فلما تروح له شو يسوي؟ أول ما يشوفك يقول الله أكبر، يصلي، ولا يقول لك بروح المسجد، ولا بروح أتوضى، ولا يحلف عليك أنك تخلي الفلوس عندك، يقول لك يا ابن الحلال روح خلي الفلوس عندك ومن عسرك اليسرك. تقول يا ابن الحلال خلصت أنا جزاك الله خير يا أخي خذ فلوسك، يقول لك لا لا لا أبد، والله ما أخذ الفلوس على موعدها، لا لا لا أنا أعطيتك موعد بس علشان أحرص عليك يعني أنك ترجعهم، لكن دام الفلوس عندك لا يا أخوي خلها عندك، وترى أنت محلل حتى لو أنك ما ترجعهم. هني شو تقول أنت؟ تقول الله في بشر بهالإنسانية، في بشر بهالطيبة هذه، 10,000 دينار وأنا ما أعرفه ولا يعرفني، ويقول لي روح، وأقول له خذهم فلوسك، يقول لي لا روح خلهم عندك أخاف تحتاجهم. المهم يقول لك يا أخي روح تعالي بعد شهر شهرين جيبهم، إذا ما احتجتهم رجعهم. فأنت شو تسوي؟ تكون مطمئن وتقول هذا الشايب طيب، يعني مثلا لو أني أتأخر عليه بعد يعني 3 أشهر 5 أشهر ما يقول شيء، طيب، فيخليك أو يبيك تصرف الفلوس، هو ما يبيك ترجعهم، لا عنده خطة يبيك تصرف الفلوس. طبعا أبي أنوه على شيء، أنه قبل يعني في التسعينات والألفين، ألفين شوي، الشيكات عندنا والكمبيالات كانت تعتبر جناية، يعني على طول تشتكي على واحد ينسجن على طول، الدمرة تدمير. الحين لا حبيبي، الحين تركض وراء بالمحاكم يعني 4 سنوات، هذا إذا مسكته يعني، يعني الحين ما هو مجرم ومغلظ العقوبة مثل أول. المهم وانت تروح عاد تصرف الفلوس وتسحب شهر شهرين 3، تحسب ان الشايب هذا نساك، وفجأة يدقون عليك مركز الشرطة، ألو فلان، تقول هلا نعم حياك تعال المخفر اللي في منطقة الجارة، طبعا عندهم أكثر من مخفر، مركز شرطة يعني. لما تروح وله الشايب اللي منتظرك عند الباب وماسك بيده الشيك مشتكي عليك، أنا عطيتك شهر وانت سحبت علي 4 أشهر، تنصدم تقول له يا عمي أنا جيتك وانت قلت لي روح وأنا تصرفت بالمبلغ. اهني لعبت عاد، إذا شافك خلاص صرفت الفلوس يستانس، يقوم يلعب معاك لعبة جديدة. شو يسوي؟ يقولك خلاص ما عندك الحين تدفع، تقول لا والله ما عندي الحين، يقولك عطني 20,000، مو 10,000، 20,000 اللي موجودة بالشيك، أنا مالي شغل، عطيتك شهر عديت الشهر خلاص أنا ما أبي 10 أبي 20. أنت تقول يا ابن حلال والله ما عندي حتى 10 صرفتها، أنا وثقت فيك وانت قلت لي روح، يقولك خلاص أوكي الحين تكتب لي شيك ب20,000 ثانية، يعني صاروا عندي شيك 40,000، وأعطيك مهلة 2-3 شهور تدبر لي 20,000 الأولى وبعدين أنا أعطيك الشيكات. هني أنت بالع الموس، أحسن ما تنحط يعني في السجن ولا يحلونك حق النيابة ولا يحلونك، تقول له ماشي أمر رب العالمين، تقوم فعلا تكتب له شيك ثاني 20,000، صاروا كم شيك؟ شيكين ب40,000 دينار، وتروح شهر شهرين ولا المركز يتصل عليك مرة ثانية، تعال الرجال يبي منك 40,000 دينار. هني لما يتأكد انك خلاص بديت يعني تنهار خلاص وشفت السجن بعيونك يقول لك حبيبي عندك بيت؟ تقول له اي عندي بيت هذا انا وزوجتي وعيالي. يقول لك هني على طول يضرب على الوتر. يقول لك شوف البيت كم يسوى؟ 80,000 ولا 100,000؟ يقول لك لا 100,000. يقوم يعطيك 60,000 دينار والأربعين يحسبهم الشيكين وياخذ بيتك. واشتغل على العالم بهالطريقة كثير وصار من الناس المعروفة في أكل الربا. حسبي الله ونعم الوكيل. مالكم بالطويلة ويجيه يوم ويطيح مريض بالقلب وغسيل كلى وأمراض السكر ما في مرض حتى المرض اللي ما له شغل ما يدري شو السالفة يمر عليه. قعد في المستشفى أكثر من 9 أشهر ما طلع من عناية العناية. يطلعونه من مستشفى الباطني يودونه مستشفى أمراض الصدري، من الصدري يطلعونه يودونه العيون، من العيون يطلعونه يودونه ما أدري. قعد 9 أشهر وهو من مستشفى لمستشفى. أولده اللي كان عسكري في الجيش سوى له مصيبة وطردوه من الجيش. وشوي شوي وديون ومصاريف وياخذونه يعالجونه بلندن وبأمريكا ويدزونه ألمانيا ويخلصون فلوس الربا هذه كلها على علاج أبوهم. والولد مفصول ومتزوج وعنده درزن عيال، صرف باقي فلوس أبوه على أغراضه وكذا ومصاريفه لين رجعوا على الحديدة والشايب هذا توفى وكانت قصته مشهورة جدا لأنه كان يأكل مال الربا. الله يبعدنا عن مال الربا واللي يعتبر من الكبائر عند رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.